الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه جوامع الأخبار الحديث 44 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 44 من أحاديث جوامع الأخبار للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث العظيم فيه بيان أن أعمال العبد تنتهي وتتوقف بموته، فإذا مات العبد توقفت الأعمال، لا مجال لأن يعمل. ولهذا يذكر عن أحد الصالحين الأولين أنه حاسب نفسه قال: يا نفس، إن مت من يصلي عنك؟ من يصوم عنك؟ من يتصدق عنك؟ أي أن الإنسان إذا فارقت روحه جسده توقف عن العمل، لا يتمكن أن يصلي ركعة أو يسجد سجدة أو يقرأ آية أو ينفق صدقة أو يصوم يوما، كل ذلك ينتهي بالموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فالعمل ينقطع بالموت، وفرصة العمل هي مدة الحياة، فإذا خرجت روح الإنسان من جسده انتهت فرصة العمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله، أي يتوقف العمل، لا مجال لأن يعمل شيئا. لكن هناك أمور تبقى للإنسان بعد موته، ويصدق عليها أن تسمى عمر الإنسان الثاني الممتد بعد الوفاة، وهو الأمور المستثنات المذكورة في هذا الحديث العظيم. وهذا الحديث حق على كل مسلم أن يتأمله حتى يضع لنفسه بابا أو أبوابا من البر والإحسان يجدها في قبره بعد أن يموت، تكون ممتدة يجري ثوابها وأجرها له بعد مماته. قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه يبقى أجرها، فالذي يكتب للعبد من الأجر أجر العمل الذي باشره والذي ينقطع بموت العبد، وأجر ما ترتب ونشأ عن أعماله. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أمران يكتبان، نكتب ما قدموا وآثارهم. ما قدموا أي الأعمال التي قدموها في حياتهم، هذه تكتب، وأيضا يكتب الآثار، آثار الأعمال التي قدموها في حياتهم تكتب لهم حتى بعد الممات، حتى بعد الممات تكتب لهم، مثل صدقة جارية، بنى بيتا لابن السبيل أو للأيتام أو للفقراء، بنى مسجدا للمصلين، أوقف بستانا للفقراء والمحتاجين، حفر بئرا يسقي من الناس والدواب، مد أنابيب الماء إلى أماكن الناس وسكناهم، إلى غير ذلك من الصدقات. فهذه يكتب له أجرها ما دام ينتفع بها منتفع ويستفيد منها مستفيد، يكتب له أجرها. ولهذا أناس توفاهم الله سبحانه وتعالى من مئات السنوات، من مئات السنوات، ولا يزالون كل يوم تكتب لهم أجور ويكتب لهم ثواب جزيل، مع تجدد الأيام يتجدد لهم الأجر والثواب وهم في قبورهم. ومن عجب أن أناسا في القبور انقطع عنهم العمل ولم ينقطع الأجر، لا يزالون يؤجرون في قبورهم أجورا مضاعفة وثوابا جزيلا، وفي مقابل أولئك أناس يمشون على الأرض ولا يؤجرون، يمشون على الأرض ولا يؤجرون، بل يؤزرون، بعضهم يؤزر ولا يؤجر. نسأل الله العافية والسلامة. فإذا هذا الحديث حق على كل مسلم أن يتأمل حتى يؤسس ويؤصل لنفسه عمرا ثاني بعد وفاته بأعمال يجتهد في إيجادها وإقامتها وبذلها حتى تبقى له وتكون أجرا له مستمرا بعد وفاته. قال عليه الصلاة والسلام: إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية، سميت جارية لأنه يجري ثوابها لصاحبها من تفع بها. وهذا يتناول كل ما كان من أنواع الصدقات الجارية، كأن يبني بيتا يوقفه في أبواب الخير ووجوه البر، أو يوقف بستانا في وجوه البر والخير، أو يبني مسجدا، أو يحفر بئرا، أو غير ذلك من وجوه البر الكثيرة. يجتهد أن يجعل لنفسه شيئا من ذلك يبقى له ذخرا وأجرا وثوابا. قال: صدقة جارية أو علم ينتفع به. وهذا في فضل التعلم والجلوس في مجالس العلم وحلق العلم، حتى يكون عند الإنسان علم يعلمه للآخرين، فيفوز بثوابهم وأجرهم من انتفع بعلمه منتفع. وأجر تعليم العلم يتسلسل، إذا علمت طلابا والطلاب علموا آخرين والآخرين علموا آخرين يكتب لك أجر الجميع، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء، سواء تبعك مباشرة أو بواسطة التلاميذ أو تلاميذ التلاميذ إلى ما شاء الله. كذلكم من خلال الكتب العلمية والمؤلفات النافعة التي تبقى مئات السنوات يستفاد منها وينتفع بها. ولهذا ابن الجوزي رحمه الله يقول: الكتاب ولدك المخلد، الكتاب ولدك المخلد. وإذا كان ابن الجوزي رحمه الله يقول في زمانه: الكتاب ولدك المخلد، الآن أصبح الصوت، صوت العالم يبقى، مع الوسائل الحديثة أصبح صوت العالم يبقى. عدد من أعلامنا الأعلام وأئمتنا النبلاء توفاهم الله عز وجل، لكن أصواتهم محفوظة ببث العلم وشرح المتون العلمية والفتاوى والتدريس والتعليم والخطابة والوعظ، موجودة بأصواتهم. فكان سابقا يبقى علم العالم محفوظ في الكتب، أما في زماننا استجدت وسائل يبقى معها صوت العالم محفوظا، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. وهذه الوسائل الحديثة، من الناس من أكرمه الله سبحانه وتعالى فاستخدمها في الخير والنفع والفائدة فكانت له أجرا ومغنما، ومنهم والعياذ بالله من استخدمها في الرذائل وحقير الأمور وسيئها والعياذ بالله. والحديث فيه دلالة على عظم مقام العلماء ومكانتهم وعظيم ثوابهم عند الله تبارك وتعالى وعظيم الأجر الذي يفوزون به، لأنهم هداة للخلق ودعاة للحق ومنار للسبيل، بهم يأتم الناس وبهداهم يهتدون وبتعليمهم وحسن توجيههم يستفيدون، فهم منارات هدى وأئمة حق، فمكانتهم عظيمة ومنزلتهم عليا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: أو علم ينتفع به. يقول رحمه الله تعالى: كم من علماء هدات، كم من علماء هدات ماتوا من مئات من السنين وكتبهم مستعملة وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، وذلك فضل الله، وذلك فضل الله. ومن هؤلاء هذا الإمام رحمه الله تعالى، الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى، كتبه عما نفعها وعظمت فائدتها وكثر انتشارها وأقبل عليها طلاب العلم في أصقاع الدنيا، فكلما استفاد مستفيد وانتفع منتفع من كتب هؤلاء الأئمة الأعلام كتب لهم أجر ذلك وثواب ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: أو علم ينتفع به. وقوله: أو ولد صالح يدعو له، فيه أهمية تربية الأولاد وحسن تأديبهم والعمل على تنشئتهم النشأة الصالحة. قد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم وربوهم واعملوا على تهذيب أخلاقهم وتعليمهم الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. ففي هذا تنبيه على أهمية تربية الأولاد، بل فيه كما قال أهل العلم في هذا الحديث حث على الزواج، حث على الزواج وترغيب فيه حتى يكون للإنسان ولد ثم يعمل هو وزوجه على تربية الولد وتنشئته النشأة الصالحة، يبقى ذخرا أو ولد صالح يدعو له. وقوله ولد يتناول الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يطلق على الذكر والأنثى. يصح أن تقول لبنتك يا ولدي كما تقولها لولدك أو لابنك. فهذا يتناول الأولاد بنين وبنات، وأيضا يتناول أولاد الأولاد وأولاد البنات، فيعتني الإنسان بأولاده وأيضا أولاد أولاده بتوجيههم وتربيتهم و اللطف معهم والمعاملة الكريمة لهم وتحبيبهم إليه وإكرامهم والإحسان إليهم، حتى إذا مات يقول رحمه الله: غفر الله له، ويذكرون إحسانه، ويذكرون أخلاقه، ويذكرون تأديبه، ويذكرون فضائله، فيدعون له دعوات متكررة بالرحمة، بالمغفرة، بالفوز بثواب الله سبحانه وتعالى، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وقيد الولد بالصالح لأن غير الصالح لم ينفع نفسه، غير الصالح لم ينفع نفسه حتى ينتفع منه آباؤه، بل إن الولد غير الصالح يكون شرا على أهله ووبالا عليهم وأذى لهم. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. في الحديث الآخر قال: وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. الشاب الفاسد الذي على لسانه اللعن والشتم والبذاء يسب الآخرين فيجر اللعن لوالديه فيكون أذى عليهم. فإذا الحديث فيه العناية بتربية الأولاد وتأديبهم وحسن تنشئتهم وإكرامهم والإحسان إليهم ومعاملتهم المعاملة الكريمة الطيبة حتى يكونوا بهذه الصفة، فينتفع في قبره بدعوات أولاده وأولاد أولاده. نسأل الله الكريم أن يغفر لنا أجمعين، ولوالدينا ولمشايخنا، والمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنه جل وعلا غفور رحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 45: عن أسمر بن مضرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، رواه أبو داود. ثم أورد الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أسمر بن مضرس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. جاء في بعض طبعات سنن أبي داود: من سبق إلى ما إن لم يسبق إليه مسلم فهو له. وهذا كما بين أهل العلم خطأ وتصحيح، وأن الصواب أن ما موصولة، والمعنى ما من سبق إلى شيء لم يسبق إليه مسلم فهو له. من سبق إلى شيء لم يسبق إليه مسلم فهو له. ولهذا جاء في الحديث نفسه عند أبي داود أنه قال: فخرج الناس يتعادون ويتخاطون، يعني خرجوا بعد سماع الحديث يتعادون يتسابقون إلى بعض الأماكن يتخاطون، كل يضع خطا ويضع لنفسه حدا يسبق إليه قبل الآخر، يسبق إليه قبل الآخر. والحديث إسناده ضعيف، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن دل على هذا المعنى دلائل وشواهد أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، مثل المجالس العلمية مثلا والمساجد، من سبق إلى الصف الأول هو له وهو أحق به، ومن سبق أيضا في المجالس العلمية إلى مكان فهو له وهو أحق به، مثل قصة الثلاثة الذين مروا بمجلس للنبي عليه الصلاة والسلام فوجد أحدهم فرجة فجلس، أخذ من ذلك أهل العلم في شرح الحديث أن من سبق إلى شيء فهو له، لأنه سبق إلى هذه الفرجة ولم يجد فيها أحدا وجلس فيها فهي له، فمن سبق إلى شيء فهو له. أيضا مثلا في البراري سبق إلى صيد صاده قبل غيره هو له، أو مثلا إلى حطب احتطبه قبل غيره فهو له. فمن سبق إلى شيء، الأمور المشاعة الغير مملوكة ليست ملكا لأحد، من سبق إليها فهو له. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 46 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر. وهذا الحديث معدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث جامع لمسائل الفرائض وأحكام الفرائض، مع وجازة الحديث ووجازة ألفاظه وكلماته، إلا أنه جمع ما يتعلق بأحكام الفرائض، فهو من جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقوله ألحقوا الفرائض، المراد بالفرائض هي الأنصباء المقدرة، الأنصباء المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وقوله بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها، أي من يستحقها في ضوء ما دل عليه القرآن الكريم. وقد جاء في القرآن الكريم في سورة النساء 3 آيات بينت الأنصباء المقدرة، وبينت من هم أهلها، وكل ماذا يستحق، وما القدر الذي يستحقه. الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم. ثم الآية التي تليها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ثم الآية التي في خاتمة السورة: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الآية الأولى فيها ميراث عمودي النسب، الآباء والأبناء. والآية الثانية فيها ميراث الزوجة والزوج والإخوة لأم. والآية الثالثة فيها ميراث الإخوة الأشقة والإخوة لأب. وبين في هذه الآيات نصيب كله وما يستحقه كل من هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني إذا مات ميت تقسم أو تقسم تركته على أهلها، كل بحسب ما يستحق في ضوء هذه الآيات، في ضوء هذه الآيات الثلاث من سورة النساء. فكل يعطى نصيبه، أول من يبدأ بهم هم هؤلاء الذين نص عليهم في هذه الآيات الكريمات. هذا معنى قوله: ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر. ما بقي أي من الميراث والتركة بعد قسمة الفرائض لأهلها المستحقين لها في ضوء تلك الآيات، يكون لأولى رجل ذكر، وهم العصبة، عصبة الميت من الفروع الذكور، وكذلك الأصول الذكور وفروع الأصول الذكور والولاء. فإن بقي شيء كان لهؤلاء، وإذا استنفذ أولئك التركة لا يكون لهؤلاء شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 47 عن أبي أمامة الباهري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي، وهو حديث أيضا معدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن الله أعطى كل ذي حق حق، أعطى كل ذي حق حق، وهو تبارك وتعالى العليم الحكيم، فأعطى كل ذي حق حقه، أي أعطى كلا نصيبه المستحق له من التركة التي تركها الميت، أو الميراث الذي تركه الميت، فأعطى جل وعلا كل ذي حق حق. قال: فلا وصية لوارث. لا وصية لوارث. لماذا لا وصية لوارث؟ قال: لأن الله أعطى كل ذي حق حق، فالوارث لا وصية له. فالحديث في دلالة على تحريم الوصية للورثة، لا يجوز أن يوصي أحد لواحد من ورثته، لأن هذا أيضا يتنافى مع العدل. تقول الله: واعدلوا في أولادكم. لا يوصي للورثة لا بقليل ولا بكثير. لماذا؟ لأن الله أعطى كل واحد منهم حقه، وتقسم بينهم بما قسمه الله سبحانه وتعالى في كتابه جل وعلا. قال عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فلا وصية لوارث. أما الوصية لغير الوارث فهي جائزة في أقل من في الثلثين، في الثلث فأقل، إذا كانت في حدود الثلث فأقل فهي جائزة، سواء لأشخاص أو مثلا لجهات أو لمصالح معينة أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك، إلا إذا كان ورثته فقراء والمال أيضا قليل، فالأولى أن يبقيه للورثة، الأولى أن لا يوصي منه بشيء، يبقيه لورثته. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وأفضل الصدقة الصدقة للقريب. إذا كان المال قليل والورثة فيهم حاجة لا يوصي بشيء، وإنما يجعل المال كله لورثته، لأنهم هم أحوج الناس إليه وهم أحق الناس به. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 48 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الآداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن إلا النسائي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة حق على الله عونهم. ثلاثة حق على الله عونهم، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك حقا على نفسه أن يعين هؤلاء، تفضلا منه وتكرما سبحانه وتعالى ومنا. الحق حق على الله، أن على الله عونهم. وإذا كان العون من الله سبحانه وتعالى تيسرت أمور الحق ووفق وسدد. قد قال الله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فيقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم. حق على الله عونهم، أي أن يعينهم وأن يمدهم جل وعلا بعونه وتسديده وتوفيقه وبركته ورزقه. قال: المكاتب يريد الأداء. المكاتب يريد الأداء. المكاتب العبد الرقيق الذي يكاتب سيده على قدر من المال، يعمل ويحضر هذا المال لسيده، فإذا اكتمل المال المتفق عليه يكون حرا وعتيقا. فقال: المكاتب يريد الأداء. انتبه لقوله يريد الأداء، قيام النية الصالحة الصادقة في قلبه أنه يريد الأداء، ليس متلاعبا ولا غاشا ولا خادعا، وإنما يكاتب سيده حتى يتركه مثلا يعمل ليوفر مالا يعطي منه سيده حتى يتم القدر الذي اتفقوا عليه ثم يكون عتيقا، فمن كاتب يريد الأداء أعانه الله، كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يعينه. مثله من اقترض لحاجة ألجأته لذلك وهو يريد الأداء أعانه الله، أعانه الله لقيام هذه النية الصالحة في قلبه أن يعيد الحقوق لأهلها، بخلاف من يقترض وهو لم يقم في قلبه أصلا نية أن يعيد المال، فمثل هذا يوكل إلى نفسه ولا يوفق لسداد ما عليه. قال والمتزوج يريد العفاف، والمتزوج يريد العفاف أي من يقدم ويقبل على الزواج رغم حاجته وقلة ذات يده من أجل أن يعف نفسه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أي يمدهم الله سبحانه وتعالى بفضل منه ورزق منه سبحانه وتعالى. فإذا أقدم الإنسان على الزواج من أجل أن يعف نفسه وأن يحصن فرجه وأن يجنب نفسه الفتن، فإذا قام في قلبه هذه النية الصالحة من أجل العفاف أن يعف نفسه، وأيضا يعف المرأة التي اتصل بها أو تزوجها، قال يريد العفاف، قوله يريد العفاف لنفسه وللمرأة التي يتزوجها، يعف نفسه ويعف هذه المرأة التي يتزوجها. فإذا تزوج يريد العفاف كان حقا على الله أن يعينه، كما أخبر بذلكم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه الترغيب في الزواج والحث عليه والمبادرة إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فليتزوج. ولماذا يستمر الشاب متقاعسا عن الزواج ويمر به العمر ونفسه دائما تقوله لما تحمل نفسك مسؤولية وأعباء وحملا ونفقة وإلى آخر ذلك ويغيب عن هذه المعاني؟ المفترض أن الشاب يجيل في نفسه هذه المعاني، لأن الرزاق رب العالمين سبحانه وتعالى والرزق بيد الله، فيبذل السبب ويستعين بالله ويجاهد نفسه ويعمل على إيجاد أعمال يكتسب بها ويحصل من خلالها رزقا مستعينا بالله، ييسر له الله سبحانه وتعالى من الرزق ما لا يدور له بخيال. فإذا هذا الحديث حديث عظيم جدا، قال المتزوج يريد العفاف، المتزوج يريد العفاف يريد أن يعف نفسه بهذا الزواج. فالحديث فيه حث على الزواج وترغيب فيه وإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله عون للفتى الذي أقبل على الزواج ليعف نفسه. قال والمجاهد في سبيل الله، والمجاهد في سبيل الله أي حق على الله سبحانه وتعالى أن يعينه، وكان حق علينا نصر المؤمنين. فالمجاهد في سبيل الله تكفل الله سبحانه وتعالى بنصرته وتأييده وعونه وتوفيقه، كما دل على ذلكم الحديث وكما دل على ذلكم القرآن الكريم. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 49 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، متفق عليه. يقول الشيخ رحمه الله في كلامه على والمتزوج يريد العفاف، نقف وقفة لأن في المكان شباب نتمنى لهم الخير والبركة والتوفيق والزوجة الصالحة والعون. يقول رحمه الله: وأما النكاح فقد أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورتب عليه من الفوائد شيئا كثيرا: عون الله، وامتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه من سنن المرسلين، وفيه تحصين الفرج وغض البصر وتحصيل النسل والإنفاق على الزوجة والأولاد. فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجرا وحسنات عند الله، سواء كانت مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو مستعملا في الحوائج كلها، كلها خير للعبد وحسنات جارية، وأفضل من نوافل العبادات القاصرة، وأفضل من نوافل العبادات القاصرة. وفيه التذكر لنعمة الله على العبد، والتفرغ لعبادته، وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما. وقد قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، لما فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد وسكون قلب الزوج وطمأنينته. فإن حصل مع الدين غيره فذاك، وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 49 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. من الولادة أي من النسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أي ما يحرم من النسب. والذي يحرم من النسب سبعة جاء بيانهم في القرآن الكريم: حرمت عليكم أمهاتكم، وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء المحرمات بالنسب. يقول عليه الصلاة والسلام: يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. يقول عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أي أن الرضاعة محرمة. إذا رضع الطفل من امرأة 5 رضعات في الحولين، إذا رضع 5 رضعات في الحولين، أصبحت هذه المرأة التي رضع منها أما له، أصبحت أما له، أصبحت أمه من الرضاعة وأمهاتكم من الرضاعة. ثم آباؤها آباء له من الرضاعة، وأمهاتها أمهات له من الرضاعة، وإخوانها أخوال له من الرضاعة، وأخواتها خالات له من الرضاعة، وأبناؤها وبناتها إخوان له من الرضاعة. ثم أيضا صاحب اللبن وهو الزوج يكون أبا له من الرضاعة، وآباؤه آباء له من الرضاعة، أمهاته أمهات له من الرضاعة، وإخوانه أعمام له من الرضاعة، وأخواته عمات له من الرضاعة، وأولاده أولاد له من الرضاعة، سواء من هذه الزوجة أو من غيرها. وكذلك التي أرضعت إن كان لها أولاد من زوج آخر أيضا يكونون إخوانا له من الرضاعة. إذن الحديث قاعدة جامعة في هذا الباب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فإذا رضع إنسان من امرأة إذا رضع من امرأة فالحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة يحرم من الولادة، يعتبر نفسه ابنا لها، كل من يحرمون على ابنها يحرمون عليه، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. إذا كان لوالدة من الرضاعة زوجة أخرى أو زوجات يحرمن عليه أو لا يحرم؟ الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، ولا تنكحوا ما ناكح آباءكم، هو أب له، هو أب له. فإذا الحديث قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب. أما من جهة أقارب الرضاع، الرضاع أقاربه، يعني مثلا والده أو أمه، أم الرضاع من النسب أو والده من النسب أو إخوانه من النسب أو أخواته من النسب، هل يتناولهم شيء من التحريم؟ طفل رضع من امرأة، طفل رضع من امرأة، هل والده يصبح محرما لها؟ هل والده يصبح محرما لها؟ الجواب لا. فإذا من جهة الرضاع لا تنتشر المحرمية إلا من جهة أولاده، من جهة أولاده هو، إذا أصبح له أولاد كل أولئك الذين هم أعمام أو أخوال أو آباء أو أجداد لوالدهم من الرضاعة يتناولهم ذلك، يتناولهم ذلك الحكم. إذن الحديث قاعدة عظيمة جامعة في هذا الباب، يقول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ولا بد أن تكون الرضاعة خمس رضعات، ولا بد أن تكون في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لا بد أن تكون في الحولين. أما قصة سالم مولى أبي حذيفة فهي قاصرة عليه وخاصة به، ولا تكون الرضاعة محرمة إلا إذا كانت خمس رضعات مشبعات في الحولين، خمس رضعات مشبعات في الحولين، فإذا كانت أقل من خمس فلا تحرم، وإذا كانت أيضا خارج الحولين أيضا لا تحرم، فرضاعة الكبير لا تحرم، رضاعة الكبير لا تحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الخمسون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، لا يفرك، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم المبارك في حسن العشرة الزوجية، وهذا الحديث فيه أصل عظيم وأساس متين تبنى عليه الحياة الزوجية السعيدة البعيدة عن المنغصات والمكدرات، فيقول عليه الصلاة والسلام لا يفرك أي لا يبغض، لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي أن الواجب على الزوج في تعامله مع زوجه ألا يكون نظره إليها نظر الأعشى أو ينظر إليها بعين واحدة، فقط ينظر للعثرات ويقيد العثرات، وكل ما أخطأت خطأ جوده وحاسبها عليه، ولا ينظر في الحسنات إطلاقا ولا يفكر في المحاسن إطلاقا، يغفلها ويهملها ولا يلتفت إليها، وإذا وقعت في خطأ وإن قل أقام الدنيا وخاصمها ووقعت الخصومات والنزاعات والخلافات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى معاملة كريمة عظيمة تحقق الوئام وتقيم السعادة في البيت في بيت الزوجية. قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، إن عاب منها خلق، إن وجد فيها أخلاقا لا تعجبه. هناك أخلاق كثيرة فيها ومعاملات كثيرة وخدمات جليلة لو نظر إليها لا نسي هذا الخطأ أو نسي تلك الأخطاء التي وقعت فيها وسعد في حياته معها. ونظر الرجال في هذا المقام ينقسم إلى أقسام ثلاثة. قسم يتغاضى عن الأخطاء ويتغافل عنها ويتناساها ويركز على المحاسن وينتبه لها، يركز على محاسن أهله وينتبه للمحاسن ودائما يذكر المحاسن في قلبه فيزداد ارتياحا وأنسا ومحبة لأهله وقربا، فيكون بذلكم أراح نفسه وأراح غيره، هو نفسه يرتاح. القسم الثاني من الرجال ينظر للمحاسن والمساوئ على حد سواء، المحاسن ينتبه لها والمساوئ أيضا ينتبه لها، يمدح المحاسن ويدم المساوئ، يقف عند المحاسن ويقف أيضا عند المساوئ. والقسم الثالث لا يلتفت للمحاسن أصلا ولا ينظر إليها وإنما ينظر إلى المساوئ، ومثل هذا حياته الزوجية تتعثر وتكثر الخلافات والشقاق والفرقة وتتباعد النفوس. وينبغي أن يوطد الزوج نفسه على أنه لا يوجد في النساء معصومة ومكملة. أذكر مرة في مجلس لسماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بعد الفجر في بيته، فاتصل به رجل أو شاب قد طلق زوجته، فكان الشيخ يكلمه ويعظه لأنه طلقها عند مسألة تتعلق بالطعام أو الطبخ أو شغلة من هذه الأمور فطلقها. فكان الشيخ رحمة الله عليه يقول له: يا ابني ما في حور عين في الدنيا، ما في حور عين في الدنيا يعيدها عليه، يعني لا تنتظر أنك تجد زوجة كاملة من كل الجوانب ولا نقص فيها، لا بد أن ترى أخطاء، لا بد أن ترى تقصير. فيأتي هذا الحديث ليسددك في التعامل. قال لا يفرق مؤمن، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني إذا كرهت نفسك منها خلق من الأخلاق أو تعامل من التعاملات أو تصرف من التصرفات لا تقف عند هذا الخلق، تجاوزه وقل أليست هي كذا، أليست هي كذا، أليست هي كذا، أليست هي كذا. ستجد نفسك بدل أن تكون متضايقا منها منزعجا من حالها تحمد الله على نعمة عليك بها. وهذه كلها تكون بحسب الواردات التي ترد على الإنسان في قلبه. ولما يتسرع الشاب ولا يفقه هذا الباب ولا يفقه أصول العشرة وأصول المعاملة تحدث حوادث طلاق عند أتفه الأسباب. أحيانا تحدث حالات طلاق عند فنجال الشاي، فنجال شاي الحلا زايد، أنا ما يعجبني الحلا بهذه الدرجة ويعطيها